وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ

يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ وبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا تشكرون ابتغوا للمسلمين. Thank you. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا

ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، يا من عم بفضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء. ارحمنا ووالدينا أجمعين، اللهم اغفر لنا وللحاضرين والسامعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتجاوز اللهم عن تقصيرنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأعمالنا وأعمالنا، اللهم أصلح أولادنا وارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا وبر أبنائنا بنا، يا فارج الهموم يا كاشف الغموم اكشف همومنا فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا وأنف قلوبنا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وسع عليهم قبورهم، اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم قص منهم الآباء والأمهات والأبناء والبنات وسائر إخواننا المسلمين، اللهم يا قوي يا جبار يا منتقم يا قهار، أنزل غضبك ورجزك وعقابك على اليهود الغاصبين والنصارى المعتدين ومن أعانهم على حرب الإسلام والمسلمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم غضبك وعقابك ورجزك إله الحق، اللهم انتصر لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أنزل عليهم رحماتك، اللهم أنزل عليهم نصرك وتأييدك، اللهم لقد ضاقت بهم الحيل إلا ببابك وضعف الاعتماد إلا عليك وقل الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا فيك، اللهم فأنزل عليهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل بلادنا آمنة بأمنها شامخة بإيمانها، اللهم أدم عليها نعمة الأمان والإيمان والتوحيد والسنة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من خزائنه ملأ لا تغيضها النفقة، اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السحر، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا من يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، اللهم وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم.